الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: امرأة لم تنتهي من صيام القضاء إلا بعد نهاية شهر شوال ولم تفرط، فهل يجوز لها صيام الست من شهر في شهر ذي القعدة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، جواب هذا السؤال مخرج على أصلين عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. الأصل الأول أن العبادة المؤقتة إذا فات وقتها وكان من عادة الإنسان أن يفعلها وكان سبب فواتها لا يرجع إليه هو، فإن الله يكتب له أجر فعلها حتى وإن لم يفعلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم، حبسهم المرض، وفي رواية حبسهم العذر، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر. ولأن المتقرر عند العلماء أن نية المرء أبلغ من عمله، فمن كان عازما على فعل العبادة في وقتها ولكن حال بينه وبين فعلها شيء من الأعذار الشرعية فإن الله يكتب له أجر ما أراده من الفعل بالنية حتى وإن لم يعمل شيئا. وبناء على ذلك الأصل، فالله عز وجل يأجرك إذا كان من عادتك صيام الست كل سنة، يأجرك في هذه السنة أنك صمت الست كاملة لأنك عزمت على صيامها، ولأن العبادة فات وقتها بسبب لا يرجع إليك، وفضل الله واسع. وأما الأصل الثاني فهو قول أهل العلم رحمهم الله فيما تقرر في قواعدهم: إن العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر، فالذي يخرج الصلاة المفروضة عن وقتها بالعذر فإنه يشرع له قضاؤها، والذي يفطر شيئا من أيام رمضان بالعذر فإنه يشرع له قضاؤه، والذي تفوته زكاة الفطر بالعذر فإنه يجوز له إخراجها ولو بعد وقتها. فإذا أخرج الإنسان العبادة المؤقتة بوقت فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون سبب إخراجه لها هو العذر الشرعي، وإما أن يكون سبب إخراجه لها إنما هو كسله وتفريطه. فإن كان إخراجه العبادة المؤقتة بالعذر الشرعي فإنه يسوق له قضاؤها بعد ذلك، وأما إذا كان إخراجه لها عن وقتها لا بعذر شرعي فلا يسوغ له قضاؤها بعد ذلك. وبناء على هذا الأصل، فلو صمت ستة أيام في ذي القعدة على أنها من باب القضاء عن أيام الست، فأرجو إن شاء الله عز وجل ألا يحرمك الله عز وجل الأجر والثواب. وبناء على هذين الأصلين فأنت مثابة بإذن الله تبارك وتعالى، إما على أنها عبادة فات وقتها بعذر شرعي وكان من عادتك أن تفعليها، وإما أنك تصومين ستة أيام على أنها عبادة مؤقتة فات وقتها بالعذر الشرعي، والله أعلم.